الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوي شوكتهم يا رب العالمين. اللهم إن كانوا حفاة فأحملهم، وإن كانوا عراة فاكسهم، وإن كانوا جياعا فأشبعهم يا رب العالمين. وأرنا اللهم في أعدائنا وأعدائك عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، واجعلهم وأموالهم غنائم للمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تطيش سهامهم وأن تردها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم ثبت المجاهدين. اللهم إنا نسألك أن ترزقهم الأمن والاطمئنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تسدد رميتهم، وأن تقوي شوكتهم، وأن تنصرهم نصرا مؤزرا على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لقد أمرتنا فخالفنا، ونهيتنا فارتكبنا، فعاملنا بما أنت أهل، ولا تعاملنا بما نحن أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.